يقول يستعدل بعض الناس بدعاء يوسف والحقني بالصالحين أنه دعا الصالحين، هل إذا قال يوسف والحقني يدعو الله يقول الحقني بالصالحين؟ المرء مع من أحب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقال أنس ما فرحنا بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. قول يوسف والحقني بالصالحين، والحقني يدعو الله أن يلحقه بالصالحين، وهذا ما في دليل على أنه يعني دعا غير الله تبارك وتعالى. فلا يصح هذا الحقيقة، استدلال بعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعين. بس يعني ود ينسب عني، هو صحيح لكن ما حفظ، يقول حضرت درس عندك قلت فيه أنه هناك ثلاثة لا تستجاب دعوتهم: رجل أقرض شخصا دينا ولم يشهد عليه، ورجل أعطى ماله لسفيه، ورجل تزوج امرأة ذات خلق سيء، فهل هذا الحديث صحيح؟ أرجو الإيضاح. طبعا ورد حديث بهذا المعنى، يعني ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، وقد أفضت في يعني ذكر هذا الحديث وأنه حسن، وسألت عنه الشيخ حماد رحمه الله في حياته وأقر ما توصلت إليه من أن الحديث حسن أنه يحتج به، ولكن يستنكره الذي لا يعلم معناها أو يأتي بلفظ غير اللفظ. هم ثلاثة صح لا تستجاب دعوتهم، يعني رجل أقرض أو رجل يعني أعطى ماله شخصا ولم يشهد عليه، دينه دينا ولم يشهد عليه، فيدعو على هذا الشخص فيدعو عليه، لا تستجاب دعوته عليه لأنه فرط، فالذنب على المفرط، فكيف يستجاب دعوته وهو المفرط؟ أي نعم. ورجل أعطى السفيه ماله، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذا خالف النص وأعطى السفيه ماله، فصار يدعو على السفيه، الله لا يردك، الله أنت ضيعت مالي، أنت كذا. طيب الذنب على من؟ إذن لا تستجاب دعوته على هذا السفيه، كما أن الأول لا تستجاب دعوته على من دينه دينا ولم يشهد عليه، والله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد، يعني هو المفرط، فما عليه إلا أن يصبر، والصبر أفضل له. إذا وقع بقدر الله عز وجل أنه آتى يعني دين رجلا ماله ولم يشهد عليه فلم يعطيه، عليه أن يحتسب ويصبر ولا يدعو عليه، لأنه إذا دعا عليه فلا يستجاب له، لأنه هو الذي مكن من نفسه وهو الذي فرط. ولهذا الشيطان ورد إذا تعست الدابة لا يقول أحدكم لعن الله الشيطان أو تعس الشيطان، ولكن ليقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان تنفع، أما أن تقول لعن فالتحصيل حاصل، هذا يتعاظم في نفسه ويقول صرعته بقوتي. فهذا الشخص الذي أعطيته مالا ولم تشهد عليه تدعو عليه، ما للدعاء هنا مجال، فلا يستجاب دعاؤك عليه، لأنه إن كان ما طلق وأخطأ ولم يعطك ماله فأنت المفرط في هذا وأنت المستحق لهذا لأنك مخالف. بقيت الثالثة، رجل تزوج امرأة سيئة الخلق، صار يدعو عليها ويشتمها، وكل يوم هو وياه في محنة، وعنده ولديه خياران: إما أن يصبر عليها وهو أفضل، وإما أن يطلقها، فليس له خيار ثالث، ليس له خيار ثالث. وهذا الحديث معناه صحيح بهذا التوجيه وسنده صحيح، عهدي به يعني طويل كما ذكرت لكم، قد سألت عنه الشيخ حماد وهو مثبت في كتبه، المثبت في نعم دواوين الحديث. ما أدري أخونا هذا عسى سمع، إذا كان عندك إشكال أي نعم، لكن معاني الحديث أنزلها في معاني. يعني المرأة سيئة الخلق إن صبرت عليها فهو أفضل، وقد يسخر الله لك، يفتح الله لك أبواب يعني من الخير بسبب صبرك عليها، أفضل من لو أجيبت دعوتك عليها. أي نعم. أو تطلق، أعطاك الله، جعل الطلاق بيدك، جعل الله لك فرج، إذا لم تطق ولم تصبر وخشيت أن لا تقيم حدود الله ففارقها. أي نعم. إمساك بإحسان أو تسريح بإحسان. أنت صاحب السؤال، يكفي شاهد، إذن احتسب عند الله، لا تدعي عليه، لا تدعي عليه، قل اللهم إني، بس هذا الله أمرك أن تشهد إذا تداينتم بدين. أين فلا بد، أمرك الله، أنت خالفت أمر الله. أين؟ وإذا كان الشخص عاد صادق وقال الله يكفي شاهد، معنى هذا أنه إن أعطاني أعطاني، ما أعطاني فأتقاضى منه يوم القيامة، لك هل تصبر على هذا؟ تروح تدعي عليه؟ لا، ما تستجاب دعوتك في هذا الموطن. أي نعم. هل الدم إذا لصق بالثوب ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء، لكن لا تصلي بالثوب وفيه دم تغسله. إذا صليت وأنت ما شعرت وانتهت الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن مستقبلا تغسل الثوب أو تخلعه وتلبس غيره. ها؟ هو ما يقول الدم، أن تسأل تفرع سؤال ثاني. ها؟ أي لا، هذه مسألة أخرى. الدم الفاحش في يعني الخارج الفاحش من الجسد النجس كالدم، يعني الدم فيه مسألة، فيها خلاف بين العلماء، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء إذا خرج؟ والأحوط إذا خرج الدم وكان الدم كثيرا أنه ينقض الوضوء. أي نعم. الصلاة لمن صلى بالثوب، نعم، وفيه دم، إن كان بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة. أي نعم. ومستقبلا لا يصلي فيه، لكن لو فرط ولم يغسله ونسي وصلى فيه، المسألة هنا فيها يعني إشكال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن عبادة بن الصامت صاحب الخط، جزاه الله خير بلازمنا بهذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبدال في أمتي 30، بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. انظر آخر العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالأبدال لهم وجود، نعم، هم الذين كلما مات يعني مات إمام، الله سبحانه وتعالى يقيض بدلا منه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، بهذا المعنى. لكن بهم تنصرون وبهم ترزقون وبهم كذا، هذه زيادة من عند هذا، هذا خطه خط التعليق من خطوط نعم أهل فارس أو العاجم أو الهنود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الذين لا يغسلون أرجلهم في الوضوء دائما؟ ما توضوا، فروض الوضوء من فروض الوضوء غسل الرجلين، أخل بفرض من فروض الوضوء لم يتم وضوءه، صلاته غير صحيحة. لا، وأيضا ما يخرج منها بالتسليم، تحليلها التسليم، يخرج منها يضرب ركبه ثم يمشي. أي نعم، لا يخرج منها بالتسليم. يقول بعض الناس في كلام ربنا عرفوه بالعقل، لا هالكلام العبارة على بعض المشهورة على بعض السنة العوام يقول الله ما شفناه بالعقل عرفناه, الله ما شفناه بالعقل عرفناه, هذا صحيح, يعني نحن لم نراه عيانا ولكننا علمناه, علمناه بعقولنا بما علمنا الله إياه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لعلنا نحمل هذا اللفظ على هذا التوجيه. دائما يحتجون بها على بعض الناس الذين يكابرون في القضايا العقلية, يقول الله ما شفناه وبالعقل عرفناه, يعني هذه قضية معروفة بالعقل, أي نعم بطلانه أو تمامه أو إلى آخره. تقوم بعض السيارات بتوزيع وجبات غذائية ومياه غازية نشايفه, فهل هناك إثم في الأخذ منها وخاصة للمغتربين؟ لا يا أخي, ماذا بيوزعون مجانا جزاهم الله خير, مثلنا الذين جاءوا هنا للعمل, وهل نقع تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصدقات وأوساخ الناس؟ يا أخي هذا بالنسبة لبني هاشم الذين ينتظم حقهم في بيت المال, أما أنت لست من بني هاشم, أنت من الغرباء, ثم لو كنت من بني هاشم واحتجت لذلك فلا ضير ولا بأس. قال ومن سأل وعنده ما يكفي جاء يوم القيامة ليس على وجه بزعة لحم. الله على كل حال إذا كان عندك ما يكفي, لكن مثل هذه الأمور وجبات غذائية ومياه غازية يعني قد تكون محتاجا لها لضيق الوقت, محتاجا لها للمكان الذي أنت فيه, فلا ضير, يعني ما يحتاج أنك تتشبث بورع, يعني بمثل هذا الورع, هذا ورع يعني قد يكون بارد أو ممقوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت المذهب الذي يتحدث به يبحث عن كل كلمة تؤيد رأيكم, أرى أن أو المذهب الذي يتحدث باسمه يبحث عن كل كلمة تؤيد رأيكم, والله مشكل هذا, وش وتتجاوزون عن الكلام المخالف لذلك. منه صاحب هذا يبين نفسه إن كان صادقا في قوله, يبين اسمه من هو حتى يعني نتحاور نحن وإياه, محاورة ساعة أو مطارحة ساعة خير من تكرار شهر, لكن مع منصف سليم الطبع, وأمارة ذلك أن يبين نفسه. هذا يعني هنا عليكم السلام. أنت صاحب السؤال أه؟ تعال. عليكم السلام. ايش كلامك شفويا؟ دعنا من الكلام. يعني ارى في النصوص اللي سمعتها اي ان هناك بحث عن كل كلمة تؤيد الرأي للمذهب اللي تحدث عنه وخلق. لا ابدا, ننقل مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذاهب العلماء جميعا, ننقلها ونؤيد ما يؤيده الدليل, أنا ليس لي مذهب خاص. نعم. بعد ذلك عرشت أنا على مثل السلف الصالح أنهم ليس كانوا كذلك, يعني مثلا اليوم ردوا على بعضهم بالرد الحاسم, وإنما كانوا يعني يقبلوا رأي بعضهم وقد يقبلون ما يؤيده الدليل, حصل مع الإمام الشافعي يقبلون ما يؤيده الدليل, بارك الله فيك, ما يجعلون المسألة عائمة. اي ما يجعلون المسألة عائلة. تشرح لي المسألة. على كل حال نسأل الله أن يهدينا وإياك, نسأل الله أن يهدينا جميعا. بعض الإخوة سبحان الله, يعني ما قولك مدد يا رسول الله؟ أعوذ بالله. أو مدد يا فلان, هذا لا يجوز, المدد من الله عز وجل, هذا شرك. هل عندما أسلم على أي ميت ترد؟ إذا كان يعرفك, نعم كما ورد في الحديث, أي نعم كما ورد في الحديث قبل قليل أنه ترد عليه روحه، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني معروف أنه من أئمة العلم وهو شيخ الإسلام. والحديث الذي يعني يورده على أنه حديث إنما موضوع حتى نقتنع أو حتى نعرف السند يحتاج إلى بحث. ابن كثير ماذا قال؟ أثبت الحديث. على كل حال ابن كثير من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم. أظن خلصت الأسئلة. وش يدريكنا؟ لحظة. أصبر. عليكم السلام ورحمة الله. أصبر شوي. اللهم صل على رسول الله. يقول بعض الناس أي هذا أيضا أجاب، ما حكم من يمشي أمام المصلي أثناء الصلاة حتى لو في الحرمين؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، حرام. إذا كان للمصلي سترة لا تمر بينه وبين سترته، إلا أن يكون هناك يعني ضرورة أو حاجة، كما يكون في المسجد الحرام يحتاجون إلى الذهاب إلى الكعبة ليطوفوا حولها، فهذا يعني طريق مسلوك وضرورة. أو يكون في المسجد النبوي اختناق فيفك هذا الاختناق. أما أن يأتي الشخص وله مساق ويمر بين يدي المصلي كأنه يعاند، هذا يحرم عليه. هذا أبو سعيد رضي الله عنه كان يصلي إلى سترة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر شاب من بني مروان، وكان مروان هو أمير المدينة، أراد أن يجتاز بين يديه فرده أبو سعيد، ثم التفت الشاب ولم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد. لاحظوا نفس يعني السياق. فحاول مرة أخرى فدفعه دفعة شديدة فشتم أبا سعيد، ثم ذهب إلى مروان يشكوه. أكمل أبو سعيد الخدري صلاته ثم ذهب إلى مروان باعتبار أنه أمير المدينة. قال له مروان: يا أبا ما لك ولابن أخيك؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحدنا أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وأنا إنما دفعت شيطانا. فسكت، ما بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هناك ضرورة، هناك حاجة، الضرورة تقدر بقدرها. نعم يا شيخ تفضل. طلعت اثنين، يعني طلعت جوازين، طلعت جوازين، جواز لك وجواز لمن؟ للمدى. الله اكبر. سابع الاذان بعد الاذان. حميد المجيد وسلم تسليمك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عود على سؤال السائل عن الثلاثة، أنه يقول سمعت إنك تقول ثلاثة لا تستجاب دعوتهم. أظني أوضحت، لكن خشيت أنه يظن أن معنى الحديث لا تستجاب دعوتهم مطلقة، وهو لا تستجاب يعني شخص دين شخصا أو أعطى شخصا دينا ولم يشهد عليه واقرضه ولم يشهد عليه، فصار يدعو على هذا الشخص لا تستجاب دعوته عليه، أو يدعو على سفيه أعطاه مالا فلا تستجاب دعوته على هذا الشخص، أو يدعو على زوجة سيئة الخلق لا يصبر عليه، لأن له إما أن يصبر عليها ويعوضه الله خيرا بالصبر لله عز وجل، وإما أن يطلقها وقد جعل الله له فرجا ولا حاجة به أن يدعو عليها فلا يستجاب دعاؤه عليه. أما أنه لا يستجاب دعاؤه مطلقا لا، بل قد يستجاب دعاؤه في غير هذا، يستجاب نعم دعاؤه في غير هذا. فلا يفهم من الحديث يعني مثل تعبيره هنا يقول ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، هذا ليس على الإطلاق. هو الحديث صحيح نعم، أرجو صاحب السؤال يبين نفسه لأنه سؤال جيد هذا. والحديث أنا يعني استشكلته مدة من الزمن حتى بحثت عنه فيما مضى، نعم وحصل في درس اللي ذكرته. نعم لو ما رواه البخاري ومسلم سنده صحيح. أنت بيصير مثل بعض الناس اللي يقول لي ما يرويه البخاري ومسلم ما هو صحيح؟ لا ليس عين عندك شك، الله يرفع الشك عنك. أقول الله يشفينا أنا وإياك ويرفع الشكوك عنا. شوف بارك الله فيك، لا تشكك إلا بعلم، لا تتكلم بغير علم حتى لا تقع. أنا نصيحتي لك بارك، هو سؤالك أنت هذا؟ يا الحمد لله، ما دام ما هو سؤالك عافاك الله، لا تلقحم نفسك في شيء. اي نعم انت في عافيه. اخونا هذا يسال المسكين قبل الاذان فهو احق. نعم يقول انا اخذت جواز او باسبورت ما ادري ايش يسميه عني وباسبورت اخر عن زوجتي. نعم وبقيت السؤال ما سمعته. اي اي توفيت زوجته اي رحمه رحمها الله عن نفسك. اي نعم نعم نعم اي نعم عملت العمرة عن نفسك. نعم ادعو لها. لا يعني ما ينبغي ما دام عملت هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل، لكن مستقبلا لا تجمع يعني ما تخرج من مكة الى التنعيم لتكرر العمرة. اي نعم على كل حال مضى مضى لا تسأل عنه، اللي حصل ان شاء الله خير. لا لا ما هو لازم، ما هو لازم اللي حصل ما دام قلت لبيك عمره مره ثانيه لزمتك واتممتها، وجيت وقلت لبيك عمره مره ثالثه لزمتك واتممتها، هي عمره. لكن خروجك من مكه الى التنعيم ابتداء هذا ليس مشروعا، مستقبلا لا تفعل هذا، وما مضى إن شاء الله في أقول تم على ما مضى. ما يكفيك الله صلى الله عليه وسلم. نعم طيب طيب إن شاء الله. أي بألف صلاة، أما في المسجد الحرام 100,000. أي اي نعم ما هو لا لا ما هو بنفس برا الجامع برا اي هنا اللي برا الجامع اللي تبع الجامع اذا اتصلت الصفوف. نعم والصفوف متصله ما تصلي منفرد. ما شفتش لا بد انت امشوا عليكم السكينه، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لا لا ما دام الصفوف غير متصلة لا. نعم يا شيخ بسم الله. محل سجوده 3 أذرع. أي نعم محل سجوده لا بد أن يجعل له سترة، ما يخلي السترة عادي للأخير. أي نعم محل سجوده. نعم يا شيخ بعض العلماء لا يرى أن إذا تمكن من أن يؤدي الرواتب يؤديها. أنا رأيت الشيخ صالح الحيدان الله يحفظه أي نعم يقول أنا أرى أن الرواتب تؤدى في السفر وفي الحضر. نعم يا شيخ أنا بلتفت لك. أي نعم الحي الغائب اعتمر عن نفسه ولا ما اعتمر؟ اعتمر عن نفسه. هذا الحي الغائب ما هو؟ أبوك أو أمك؟ أم أي نعم. فأنت تعتمر عنها نافلة، طبعا تعتمر عنها نافلة، إذن هذا من البر شان، لكن تخبرها علشان تنوي. أي نعم، يعني بالتليفون أنا ترى بأخذ عنك عمرة. أي نعم، ولكن لا يعني تكرر العمرة في شفرة واحدة. دائما يسألون الإخوة هذا السؤال ويبطلون فيه أنه يقولون أنه يجوز يخرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، وأنا لم أقل هذا. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يفعل هذا. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأم المؤمنين أخته عائشة ما نقلوا لنا أنه قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالأولى. أي فخروج من مكة يعني للإحرام بعمرة ثانية غير مشروع. لكن لو أن مثل أخونا هذا ذهب، نعم نقول أنت في البداية خالفت، لكن ما دام ألزمت نفسك بالعمرة قلت لبيك عمرة لزمتك، وأتم الحج والعمرة لله، مثل النذر الذي على سبيل المعاوضة ابتداؤه مكروه والوفاء به واجب. نعم يا شيخ. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. نعم، إلا يبي يموت، عندي شخص وبموت أنا وتبي تموت أنت، كلنا نبي نموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أي نعم. ما يصلح مخالفة للسنة، هذا وقت عزاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه أتاهم ما يشغله. كل حال التوسع هذا الذي تذكر توسع وغير مشروع. أي نعم، ولا يليق الحقيقة بمن أصيب بمصيبة الموت أنه يصنع عنده طعام وتصير مأدبة ويصير لمبات ويصير حفلات، ولا يفرق، هل حاصل غلط، ولا يفرق بين الفرح والترح. أي نعم، الله المستعان. ما أدري. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، لكن يموت في المدينة، ما يموت في المدينة على أساس تربة المدينة أو على أساس قدسية المدينة أو على أساس حرمة المدينة، فالمقدسات لا تقدس أصحابها، وإنما يقدس المرأة عمله، يبقى في المدينة ليطلب العلم ويصبر على لأوائها ويصبر. أي نعم، لكن لو جاء غير مقيم إقامة نظامية فلا يجوز له أن يبقى فيها. أي نعم، الحيل في الأسئلة كثيرة. نعم، كيف؟ أي وضح سؤالك الله يعافيك. أي كره الإمام مالك أن يقول الشخص، يعني كلما زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن خشية من أن تكون الزيارة البدعية، هذه ناحية، والناحية الأخرى ربما تكون الزيارة غير ممكنة كما شرحت. أي نعم، يقول زرت قبر النبي، ولكن التحقيق أنه زار بقدر ما يستطيع ووقف في الواجهة. الله أعلم.